الثانية أنها لا تعتقد أن النجوم خالقة المطر، ولكن إنما يتجهون للنجوم ويدعونها ويستغيثون بها لإنزال المطر، يستغيثون بالنجوم لإنزال المطر. هذا اعتقاد بعض الناس وهو سائر إلى زماننا هذا. هذا شرك في ماذا؟ قالوا له هي له دعاء استغاثة ودعاء غير الله عز وجل، والله عز وجل قال فلا تدعوا مع الله أحدا. الطائفة الثالثة وهي التي تنسب السبب، أي تجعل النوع سببا والله هو الفاعل، فيجعل طلوع النجم وغروبه سببا لنزول المطر، يجعل طلوع النجم وغروبه سببا لنزول المطر، وهذا ما يعرف بكفر النعمة، هذا ما يعرف بكفر النعمة. الطائفة الرابعة وهي التي تدعي الغيب فتقول سينزل المطر إن ظهر نجم كذا وكذا، وهذا كفر أكبر، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل، ولأنه لا يدبر أمر النجوم إلا الله رب العالمين. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فهو يدعي علم الغيب، لذلك يكفر بالله عز وجل. إذن طائفة أشركت في الربوبية، وطائفة أشركت في الألوهية، وطائفة أيضا أشركت بادعائها علم الغيب، وطائفة كفرت بالله عز وجل كفر نعمة. فهم إن رأوا النجم الفلانية تعلق قلبهم، ولعل قائلا يقول فما قولكم في مسألة الأرصاد الجوية، فهي أي أن النجوم إن ظهرت بامتداد كذا أو على خط كذا فإن المطر ينزل، فارق بين هذه وتلك، إن تعلق القلب بالنجم فهذا كفر نعمة بالله عز وجل. أما إن فوض الأمر برمته لله تبارك وتعالى وقال سواء ظهر النجم أو لم يظهر، فإن الله تبارك وتعالى هو مقدر الأقدار وهو مسبب الأسباب، فهذا لا بأس به إن فوض الأمر لله رب العالمين. وهنا مسألة وهي ما حكم نسبة المطر إلى قدوم حبيب أو معظم أو أمير أو شيخ؟ يعني أول ما تشوفه شوف أول ما جيت الدنيا شتى، أول ما جيت البركة حلت علينا من كل نحو، وهكذا كما يقال جئت أو جئت وجاء على وجهك الخير، بركة قدومك، كما يقول كثير من الناس. وهذه الألفاظ هي أخطاء لا بد أن تصحح، فهي ألفاظ شركية لا يجوز قولها ويجب الإنكار على من قالها، فهي نسبة بركة ليست لهذا الشخص، بل الله تبارك وتعالى هو المقدر لها. أما قول الله عز وجل وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، فاختلف أهل التفسير واختلف السلف في تفسير الرزق هنا، فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يجعل الرزق وتجعلون رزقكم، يجعل الرزق هنا بمعنى الشكر والمعنى وتجعلون شكركم، ويكون هذا تفسيرا نبويا للآية، إذ أنه لا يأخذ هذا التفسير وهم أكثر الناس توقفا في كتاب الله عز وجل، لا يقول هذا إلا من مشكات النبوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل العلم جعلها محذوفة على تقدير تجعلون شكر رزقكم أنكم تكذبون. لماذا يكذبون؟ لأنهم ينسبون الخير إلى غير الله عز وجل، وتتعلق قلوبهم بغير الله تبارك وتعالى، فالله تبارك وتعالى ينعم ويتفضل على البشرية، ومع ذلك فإن البشرية تائهة تنسى فضل الله تبارك وتعالى، فلو صح لقلنا إن النسب متعددة، فهناك نسبة إيجاب، فمن الموجد؟ الله عز وجل. وهناك نسبة دعاء، ولا ندعو إلا الله تبارك وتعالى. وهناك أيضا نسبة إخبار، والله تبارك وتعالى ينسب أو يذم من ينسب المطر إلى النجوم. قال الحسن رضي الله عنه: خسر عبد لا يكون حظه من كتاب الله عز وجل إلا التكذيب. خسر عبد لا يكون حظه من كتاب الله عز وجل إلا التكذيب. ثم ننتقل إلى الحديث الذي ذكره المصنف، وهو حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع من أمتي من أمر الجاهلية لا يتركهن، لا يتركونهن، أي لا تدع الأمة هذه الأربعة: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم والنياحة. وهذا موجود إلى زماننا، لو تأملت هذه الأربعة لوجدتها موجودة إلى زماننا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لم تكن قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرد. قول النبي صلى الله عليه وسلم أربع في بداية الحديث لا يدل على الحصر، إذ أن هناك أمورا جاهلية يفعلها بعض المسلمين أكثر من هذه الأربعة، فالعدد هنا لا يعني الحصر، وهذا معروف. فالقاعدة أن العدد لا مفهوم له. فأمور الجاهلية التي ابتلينا بها في هذه الأيام أكثر من أربعة، ولكن ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إنما هو من باب التقسيم والتسهيل، حتى يسهل فهمه وحفظه. كما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يتكلم على مقتضى سؤال السائل، يأتيه سائل فيسأله ما الإيمان فيخبره بشيء، ثم يأتيه آخر فيسأله ما الإيمان فيخبره بشيء، ثم يأتيه ثالث فيسأله ما الإيمان فيخبره بشيء. هذا على حسب السائل، وكذلك هذا الحديث هنا. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم في أمتي، هل يفهم من هذا أن كل الأمة تقع في هذه الأمور، تقع في الطعن في الأنساب والنياحة على الميت وغيرها من هذه الأشياء؟ والجواب أيها الأحبة لا، إنما هذا في الجملة، أي أن هناك أناس سيفعلون هذه الأشياء، وهناك طائفة معصومة لا تفعل هذه الأشياء. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. لو تأملت هذه الأربعة لوجدتها في غاية الخطورة، بل إننا أحيانا ربما ابتلينا بها ونحن لا ندري، فربما أفتح النافذة فأنظر فأقول غدا ستمطر لأن النجمة الفلانية قد ظهر، أو لأن السماء ريئة، أو لأن كذا وكذا. هذه الكلمات ولا ننسب الأمر إلى الله تبارك وتعالى. هذه أمور عقيدة لا بد أن نسير فيها بحذر. ثم هب أن رجلين تشاجرا، فتجد أسهل شيء هو الطعن في الأحساب، طعن في الأنساب، وكذلك مسألة النياحة على الميت، فهذا شيء ما زلنا نعاني منه إلى الآن، وهو موجود لا أقول بقلة والله، بل أقول بكثرة، ونسمع كلاما هو في صميمه كفر بالله العظيم. لأن النائحة أو النائحة إنما هو إنسان معترض على قضاء الله عز وجل وقدره. ودائما نقول أيها الأحبة إن بلسم الجراحات، إن أفضل دواء للمصائب هو الإيمان بالقضاء والقدر. ففارق كبير بين رجل تنزل عليه المصيبة فيقول قدر الله وما شاء فعل، وبين رجل آخر تنزل عليه المصيبة فيتصفق على قدر الله عز وجل. فارق والله كما بين السماء والأرض. إن الأول يرضيه الله تبارك وتعالى ويصبره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يتصبر يصبره الله، أي يرزقه الله تبارك وتعالى الصبر. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. أما الذي يعترض على مصيبة الله أو على قضاء الله عز وجل فإنه كمثل الرجل الذي يشرب من بحر مالح، كلما شرب كلما ازداد عطشا فيزداد تزداد شكواه ويزداد سخطه على الله عز وجل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهنا مسألة أو أمر في أمر النعي، وهو هل النعي في الصحف من أمور الجاهلية التي حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والجواب، فلنفهم النعي أولا. النعي هو الإخبار بموت فلان بدون تعظيم، انتقل أو مات فلان الفلاني وستشيع الجنازة في المسجد الفلاني حتى يأتي الناس ليصلوا على هذا الميت، حتى يتحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ميت يصلي عليه 40 إلا وكان فيهم واحدا مستجاب الدعوة. والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز. إذ أننا نفرح، وهذه أقولها لإخوان، لماذا إذا مات قريبك لا تتصل على إخوانك ولا تتصل على من تتوسم فيهم الخير؟ ربما تكون مشغول، ربما وربما لا. يا أخي الحبيب، لله عليك، إن مات قريب لك فأحرص شيء تبادر إليه أو فأول شيء تبادر إليه أن تتصل على أهل الصلاح ممن تتوسم فيهم الخير. فهؤلاء والله أجدر بهم أن يأتوا إلى هذا الموقف حتى يدعو لأخيك أو لوالدك أو لقريبك دعوة يتقبلها الله تبارك وتعالى. إذن فلنحرص على هذا الأمر، لكن مع ملاحظة ألا يتأخر الميت بسبب مجيء فلان. يعني نشاهد بعض الناس إذا مات ميتهم ولده في الكويت أو ولده في السعودية فإنه ينتظر حتى يأتي هذا الولد، وهذه بدعة مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فأفضل شيء للميت أن نسرع تجهيزه وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، هذا أفضل شيء. فالنعي المحرم هو النعي على سبيل التعظيم، وهذا ما كانت تفعله الجاهلية الأولى. فيقوم رجل ويطوف في المجامع وبين الناس وفي الأسواق وفي البلدان ليعلن بموت عظيم حتى يتجمع الناس له، وهذا لا نجده إلا عند الكبراء والرؤساء، إلا عند الكبراء والرؤساء. وكل ناعي فيه تعظيم لميت فهذا حرام، وهو من الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. أما مجرد الإخبار عن إنسان مات فهذا لا بأس به. أما السيارة التي تسير وعليها ضوء أو ميكروفون أو غير ذلك وتسير في الشوارع تخبر أن فلان مات، هذا أيضا ينضم إلى عمل أهل الجاهلية. إذ ما الفائدة منه؟ فالجوامع والمساجد تكفي في هذا الأمر، ولكنه في الغالب يعمل أو يحدث هذا النعي حتى يعلم الناس بأن هناك مأتما، ويتجمع الناس لا للصلاة ولكن لحضور هذا المأتم. ولا حول ولا قوة إلا بالله، وبدعة تجر إلى بدعة. أما الدليل على جواز النعي فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نعى لأصحابه النجاشي، ونعى النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أصحاب مؤتة، عبد الله وزيد وغيرهم. ثم مسألة النعي في الصحف، لا أدري ما الفائدة منها، وهي أيضا تشبه نعي الجاهلية، إذ أنها مسألة كما يقال من باب تقديم العزاء الواجب، وهل هذا هو العزاء الذي شرعه الله عز وجل؟ ثم هناك أيضا أمور تخالف شرع الله عز وجل في هذا النعي، إذ ما من صحيفة إلا وتكتب وتجزم: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، شهيد مش عارف الإيه وفي الفردوس الأعلى. ليس من باب الدعاء ولكن من باب الجزم، وهذا ليس مذهب أهل السنة والجماعة. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ولا ننزل أحدا من المسلمين جنة ولا نار إلا من صح الأثر بهم. يعني لا تستطيع أن تقول على أي إنسان أيا كان ورع وأيا كان تقوى إنه من أهل الجنة أو إنه من أو إن كان عاصيا أن تقول إنه من أهل النار، بل قل أسأل الله عز وجل له الجنة وأسأل الله عز وجل أن ينجيه من النار. أما أن تحكم على أي إنسان فهذا ليس من حقك، إذ أن مسألة الإنعام والتعذير إنما هي حق لله عز وجل، إلا من ورد الدليل بذكرهم وقول الله تبارك وتعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. والذين سبقت لهم منا الحسنى كما قال الله عز وجل هم أهل بدر وأهل بيعة الرضوان، وعليه لو قلنا أهل بدر في الجنة نعم نعم، بالرغم من أنف الروافض أهل الحديبية في الجنة نعم، بالرغم من أنف الروافض. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، ثم ذكر العشرة بأكملهم، والحديث صحيح شهد لهم المصطفى صلى الله عليه وسلم بالجنة وعليه، فإننا نجزم بأن هؤلاء في الجنة لا كما يقول الروافض عليهم من الله ما يستحقونه، إنهم أهل ردة ارتدوا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الأمر نذكره من باب الجزم، من باب أنه حقيقة لا نشك فيها. وهنا أمر آخر، هل البكاء على الميت من باب النياحة؟ البكاء على الميت ليس فيه شيء، لأن العين تدمع والقلب يحزن، ولكن لا نقول إلا ما يرضي ربنا كما علمنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم. من هي النائحة؟ النائحة في الأصل امرأة تستأجر لتبكي على ميت. يعني منذ سنين كانوا يأتون بامرأة، وهذا شاهدناه بأعيننا، يأتون بامرأة ربما بمال وربما من باب المجاملة، تبقى يعني النساء جالسات ساكتات، وبمجرد أن تأتي هذه المرأة ومعها المنديل أول بس عاملة ده تخلي كله يعيط على طول. هذه هي النائحة، وعندها كلمات تجعل الصخرة يتكلم، وهي تقول الكلمة تخلي أهل الميت يولعوا ويفضلوا يقول، فلن يقتصر الذنب عليها بل علمت غيرها. هذه المرأة إذا لم تتب فإن الله عز وجل يعاقبها بما صنعت، الجزاء من جنس العمل، فهي التي قالت أقوالا هجرا وكفرت بالله في أقوالها، وهي التي شقت جيبها، وهي التي لطمت وفعلت، لذلك فإن عقوبتها أن الله عز وجل يلبسها درعا من قطران يعني من الزفت أو من النحاس المداف، فيكون هذا ثوبا لها لأنها لا تستطيع أن تشق هذا الثوب. نسأل الله عز وجل العفو والعافية أن يسترنا في الدنيا وفي الآخرة. كذلك جلدها يصيبه الجرب، جلدها يصيبه الجرب، حفظنا الله عز وجل من ذلك، جزاء وفاقا لما فعلته هذه المرأة. والأولى والأفضل أن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله عز وجل أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أما حديث زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، سماء هنا بمعنى المطر، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ حتى لا نستهين بالأمر أيها الأحبة، وحتى لا نقول إنه أمر عادي، والمسألة ما هي إلا مسألة أرصاد جوية وغيرها. انظر من خطورة الأمر، فالله عز وجل تكلم به، هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم، وهذا هو الأدب. قال الله عز وجل أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بالكوكب والعكس. فأما من قال مطرنا بفضل الله عز وجل، هذا ولد ما يضرنا أن نقول مطرنا بفضل الله عز وجل، مش خلاص السنة مغيمة يبقى الدنيا هتشت، ما تحترش لنفسك، وضع اللفظ وقل إن قدر الله عز وجل أو إن كان في كتاب الله رب العالمين فإن الله عز وجل سينزل المطر برحمته ومن، أو قل إن قدر الله عز وجل سينزل المطر هكذا. ولكن أن نقول الدنيا خلاص مغيمة يبقى هتشتي، النجوم خلاص طلعت يبقى هيبقى فيه مش عارف إيه، لا. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن به كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا أي بنجم كذا فذلك كافر به مؤمن بالكوكب. نسأل الله عز وجل أن يجعل اتجاهنا وتعلقنا به جل في علاه. إذن من جعل النوء أي الكوكب أو النجم هو الموجد فهذا يكفر بالله عز وجل كفرا يخرجه من الإسلام. وننتقل إلى باب آخر أيها الأحبة، وهو من أعظم الأبواب وأجلها، وهو ما جاء في المحبة وقول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وقوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ولهما عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هذا هو الاختبار الحقيقي للإيمان. هل تريد أن تعلم أنك مؤمن؟ فضع هذه الأسئلة نصب عينيك، إنها أسئلة لنا جميعا، وهذا ما تفعله العقيدة بأصحاب القلوب السليمة أيها الأحبة. السؤال الأول الموجه إليك الآن واجب، وأجب على نفسك، لا تجب عليه، أجب على نفسك بكل صراحة: هل الله ورسوله أحب إليك مما سواهما؟ أحب إليك من والدك وولدك والناس أجمعين؟ هل تحب إخوانك لله أم لمصلحة دنيوية؟ هل تكره الكفر كما تكره أن يقذف بك في النار؟ أظن أن الإجابة على السؤال الثالث إجابة نعلمها جميعا، لكن بقي سؤالان نريد أن نجاوب على أنفسنا بحق، لأن لهذين السؤالين إن كانت الإجابة بنعم متطلبات ولوازم، فهل توفرت فينا أيها الأحبة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال في رواية أخرى: لا يجد أحد حلاوة الإيمان، لا يشعر بحلاوة الإيمان وبالقرب من الله عز وجل. ربما وربما أكون من المصلين، من الصائمين، من الزاهدين، من الناسكين فيما يرى الناس، ولكنني كآلة تقوم وتركع وتسجد ولا أحس بحلاوة الإيمان. كم مرة صليت وخرجت من صلاتي ولم أشعر بحلاوة الإيمان؟ كم مرة صمت؟ كم مرة قرأت القرآن؟ كم مرة فعلت وفعلت؟ ولكن أين هذه المحبة؟ وأين حلاوة الإيمان التي إذا ما خالفت قلبا فإنها تقربه من الله عز وجل وتجعله يشعر بلذة ما بعدها لذة؟ أين هذه الكلمة التي نسمعها كثيرا لكننا لا نشعر بها؟ كلمة السلف: نحن في لذة، لو علمها الملوك وأبناء الملوك لحاربونا عليها بالسيوف. أظن أننا نفتقدها إلا ما رحم ربك، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا إياه. وعن ابن عباس قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله عز وجل بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، فقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا. وقال ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، تقطعت المودة الكاذبة التي لم تكن لله رب العالمين. أيها الأحبة، باب المحبة باب من أخطر الأبواب كما ذكرت، والإنسان الذي يستطيع أن يصفي قلبه من كل حب إلا حب الله عز وجل هو إنسان صادق، ثم بعد ذلك يجعل كل حب تابع لحب الله لرب العالمين. هذا والله هو النجاح، وهذه هي التجارة المثمرة، أن تجلس مع نفسك في كل يوم لتصفي قلبك حتى علق بغير الله عز وجل، أن الحب خالص لله رب العالمين. المحبة محبة الله، محبة رسوله صلى الله عليه وسلم، والمحبة في الله والبغض في الله، وكذلك المحبة الشركية. لماذا ذكرها المصنف بعد هذه الأبواب السابقة؟ والجواب لأن المحبة عمل من أعمال القلوب والجوارح، بل قل المحبة أصل أعمال القلوب والجوارح. وكان الإشراك أصله في المحبة، الشرك أصله في المحبة، فلما أحبوا أناسا أكثر من حبهم لغير الله عز وجل كفروا بالله رب العالمين، لأنهم اتخذوهم أندادا من دون الله عز وجل، تعلقت قلوبهم بغير الله. إذن أصل كل شرك إنما هو في المحبة. وكل من اتخذ ندا يدعوه من دون الله عز وجل ويرغب إليه ويرجوه فقد أشرك مع الله عز وجل في محبته. ما تعريف المحبة؟ تعريف المحبة، من يعرف الماء؟ من يعرف الهواء؟ من يعرف هذه الأشياء؟ إنها أشياء تعرف نفسها بنفسها، فلو عرفناها ربما زدناها إبهاما. فالماء هو الماء، يعلمه جميع الناس الصغير والكبير. إن قلنا إنه يتكون من جزيئات عبارة عن كذا وكذا، هذا شيء آخر وأمر معقد. أما لو طرحت الأمر ببساطته، الماء هو الماء والهواء هو الهواء. وكذلك المحبة إن عرفناها فإننا نزيلها غموضا كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله. ولكن أفضل شيء أن نعرف المحبة بذكر آثارها لا بتعريفها هي. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في روضة المحبين: هناك خلاف كبير في تعريف المحبة، وهذا الاختلاف راجع إلى كل من عرف المحبة بآثارها، والآثار تختلف من شخص إلى آخر. ومن الممكن أن نقول المحبة وصف قائم بالقلب يؤدي إلى السرور، وغيره من المقتضيات كالطاعة واللذة ونحوها. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأصل المحبة قوة في القلب تحرك إرادة الإنسان لتحصيل المحبوبات. قوة تحرك الإنسان لتحصيل المحبوبات، مع أن هذين أفضل تعريفين للمحبة، إلا أنه بالله عليكم أيهما أفضل، أن نقول المحبة هي المحبة أو أن نعرفها؟ المحبة هي المحبة، معروف معروف، ولكن هذا من باب التوضيح لا أكثر. فأصل المحبة قوة في القلب تحرك إرادة الإنسان لتحصيل المحبوبات أصلا ودفع المكروهات تبعا، فتميل النفس إلى الشيء إذا كان محبوبا وتنفر عنه إذا كان مكروها. أما عن أنواع المحبة ومتى تكون المحبة شركا، فالنوع الأول من أنواع المحبة وهي المحبة الشركية، وهي المحبة، يعني لو قلنا إيه معنى المحبة الشركية بقى ممكن نعرفها هنا. المحبة الشركية هي المحبة التي تستلزم الذل والخضوع لغير الله عز وجل، فكل ذل لغير الله شرك، وكل خضوع لغير الله شرك. ما تقولش بقى رزق عيالي بإيدي، ما تقولش نعمل إيه، ده هو اللي ماسكني، ده هو لا، لا تتعلق ولا تذل نفسك إلا لله عز وجل. كذلك في الجانب الآخر، أن تدفعك المحبة إلى شرك بالله عز وجل، كما قال الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. مسألة في غاية الخطورة، ربما نبتلى منها نحن أيضا أيها الأحبة. قاعدة عزيزة لا بد أن نتربى عليها: الإنصاف عزيز، الإنصاف عزيز، وإننا مأمورون بالعدل ولو مع الكفار. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. نعم أنت تبغضه، نعم يخالفك في الدين، نعم يخالفك في أشياء كثيرة، ربما سبك، ربما آذاك، ربما أخذ مالك، ولكن مع كل هذا الله قد حرم الظلم على نفسه. لا يجرمنكم شنآن قوم، أي بغض قوم، على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. بل إن حبيبنا صلى الله عليه وسلم علمنا أن هذا الدين قد ينصر بالرجل الفاجر، وقد ينصر بقول الرجل الكافر، والأمثلة على ذلك كثيرة يقول المقام بذكرها. كذلك أخي الحبيب، لا يدفعك حبك لإنسان أن تتعصب له، لا بد أن تعلم لماذا التزمت وعلى أي شيء التزمت. إنك التزمت لتنال رضا الله تبارك وتعالى، لتحقق العبودية الخالصة. ثم على أي شيء التزمت؟ التزمت على منهج واضح ثابت، لا تسر عنه ولا تحد عنه، ولا تجعل هذه البراءات وهذه التفاهات وهذه الأقوال وقول هذا وذاك يحيد بك عن طريقك. إن منهجك واضح، وإن اختلف جميع الناس هو قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف، فلا يخرجنك الشيطان عن هذا المنهج. أحب الشيخ الفلاني، أحبه والله، أحبه أكثر من كذا وكذا، وأجله وأهاب منه، لكن إن قدر الله وأخطأ، ومن ذا الذي لا يخطئ، فكل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. كما قال الإمام مالك رحمه الله: وهو وإن أخطأ فإنني أعذره، ربما أخطأ، اجتهد فأخطأ، اجتهد فأخطأ، فأنا لا أخذ خطأه لأنني لا أتعصب له، بل أترك خطأه وأخذ صوابه. هذا هو الإنصاف أيها الأخ الحبيب. فإن جاءك عن شيخك ما يخالف هدي الله أو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو لا يتعمد هذا الأمر، نحن نعلم هذا، ولكن الإنصاف يقتضي أن نسير خلف المنهج الذي سرنا عليه. قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم والله إنا نتقرب إلى الله عز وجل بحبنا لهؤلاء، بحبنا للصالحين. أسأل الله عز وجل أن يستر عنا زلاتهم وأن يبصرنا بخيرهم، آمين رب العالمين. إذن المحبة الشركية ظلم وخضوع لغير الله عز وجل. أنت ترى الآن أن هناك خلافا حادا، ومنشأ هذا الخلاف إنما هو تعصب للأفراد، وهذا يطعن في باب المحبة، لأننا لا نتعصب لشخص ولا لفرد، وإنما تعصبنا لقول الله ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني: محبة الكفار لدينهم أو محبة دينهم. هذا الرجل الكافر الملحد المجرم سيد القمة، وأنا أذكره وأخصصه بالاسم، وغيره على شاكلته كثير، ولكنه في الأسبوع الماضي، في هذا الأسبوع أخذ جائزة الدولة التقديرية للعلوم الاجتماعية، يعني أخذ 200,000 جنيه ومرتب شهري. ماذا فعل هذا الرجل؟ ماذا فعل هذا الرجل حتى يأخذ هذا الأمر؟ إنه والى الكفار أكثر من ولائه للمؤمنين، يحبهم حبا لو سمعته وهو يتكلم وكأنه كافر بالله عز وجل، وهو كذلك، هو مرتد. هذا الرجل ألف كتاب الحزب الهاشمي. ما هو كتاب الحزب الهاشمي؟ هذا الكتاب ملخصه أن مسألة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي مسألة ملفقة مخترعة، بل هذه مسألة جعلها عبد المطلب ومن بعده أبو طالب لكي ينال هؤلاء، ينال بنو هاشم الزعامة على جميع قبائل العرب، لذلك هم سرقوا النبوة. رجل يقول هذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يكرمونه في دولة الإسلام، دولة تدين بالإسلام. هذا الرجل يقول: أنا إن عشت باقي حياتي فأمنيتي أو سأعمل على محو الإسلام دين الدولة الرسمي. هذا الرجل يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك: لو مسك الإسلاميين الحكم، أو لو صار هناك حكم إسلامي، فعلى الدنيا الخراب اتخرب به. هكذا قالها بنفس النص، ومع ذلك يكرر. إذا من أحب الكفار لدينهم، أو أحبهم يعني من أحب الكفار لدينهم أو أحب دينهم، كفر بالله عز وجل كفرا يخرجه من الملة. طبعا نحن لا نستعجب أن يأخذ هذا الرجل هذه الجائزة. لماذا؟ طالما أن هذا الرجل اللي ماسك وزارة الثقافة هو اللي ماسكها لحد دلوقتي، معنى تعودنا منه دائما ان هو لا يعطي هذه الجوائز الا للملحدين المرتدين، حيدر حيدر ورواية وليمة اعشاب البحر وغيرها من الروايات. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء. هذا امر واضح لا مجاملة فيه. لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. وطبعا هذه المحبة ليست من باب الشرك، لأننا علمنا أن الشرك أن تشرك مع الله عز وجل غيره في العبادة، هذه المحبة من باب الكفر، أي أنه يطمس دين الله عز وجل ويجحد دين الله تبارك وتعالى ويأخذ بهذا المبدأ. والكفر أعظم خطورة من الشرك في هذه المسألة. النوع الثالث المحبة الجائزة في الأصل، ولا بد أن تضع هذا القيد، ما تقولش محبة جائزة وتسكت، لا بد أن تقول محبة جائزة في الأصل. وهذه المحبة الجائزة في أصلها أنواع، وقد تنقلب هذه المحبة إلى كبيرة، وقد تنقلب إلى شرك بالله عز وجل، ولكن أصلها حلال. وهي محبة طبيعية، كمحبة المال والزوجة. قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. هكذا قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يبشر المؤمنين بالذرية الصالحة. محبة الأهل، محبة الزوجة شيء عادي، شيء طبيعي في فطرة كل إنسان، بل إنك تستطيع أن تقلب هذا الأمر إلى طاعة لله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا سعد، إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا وجبت عليه، حتى اللقمة يضعها الرجل في امرأته إلا كتب الله عز وجل له بها الأجر. يعني اللقمة يضعها الرجل في فم امرأته يعطي الله عز وجل له بذلك الأجر. قوله صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكتب الله له بها الأجر؟ فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر. طب هب أن هذه المحبة أبعدتك عن طاعة الله عز وجل وصددتك عن دين الله رب العالمين، أليست محبة شركية؟ نعم محبة شركية. هب أن هذه المحبة جعلته لا يدافع عن دين الله بل يهاجم دين الله عز وجل، أليست هذه محبة كفرية؟ نعم محبة كفرية، مع أن أصلها جائز. المحبة الثانية محبة الإجلال والتقدير، وهذه لا شيء فيها. يعني إياك أن تظن أن أنت مثلا لو جلست أمام عالم مهيب وتعشت قدامه كده وهبته أن ده شرك، لا يا أخي، لا بد أن تفرق. أنت تهاب منه لعلمه وورعه وتقواه، لا تهاب منه لشخصه، وإلا فهناك أشكال كثيرة على مثل هذا الشكل. لماذا تهاب من هذا الشكل ولا تهاب من باقي الأشكال؟ لأنك ما هبت والله إلا لقربه من الله عز وجل، ومن خاف من الله خوف الله منه كل شيء. وإن الله إذا أحب فلانا جعل حبه في قلوب الإيه؟ في قلوب العباد. هذه محبة إجلال وتقدير، كمحبة الشيخ ومحبة الوالد لولده، وكذلك محبة الطالب الأستاذ. المحبة الثالثة، طب إن زادت المحبة لدرجة التعصب تصل بقى إلى المحبة المحرمة. فإن زاد التعصب وبدأ يدافع لا عن دين الله عز وجل بل على الرجال، بل عن الرجال، صارت محبة شركية مع أن أصلها إيه؟ حلال. المحبة الثالثة محبة الإشفاق، محبة الإشفاق كمحبة المسكين والمريض، أنت تشفق عليهم، هذه رحمة من الله عز وجل. والراحمون يرحمهم الرحمن، كما قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: يعني لو قبلك إنسان مريض وأشفقت عليه والله سيكافئك الله عز وجل وسيطيبك الله تبارك وتعالى على هذه الشفقة، واحمد الله عز وجل أن جعل لك قلبا رقيقا كهذا. المحبة الرابعة محبة الألف والأنس، محبة الألف والأنس، يعني بحب صاحبي في الصنعة، بحب صاحبي في الشارع، بحب صاحب الغريب، هذه محبة الألف والأنس، هذه جائزة في الأصل، لأن الله عز وجل لما ذم في الآية قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم، ذم المحبة التي تصد عن دين الله عز وجل. أما إذا كانت المحبة لا تصد عن دين الله عز وجل فلا بأس بها، وإذا كانت هذه المحبة تدفعك إلى دين الله عز وجل فهذه هي التي نتمسك بها وهي التي سيأتي الحديث عنها. نعم، مسألة محبة العاصي، مسألة محبة العاصي، لماذا أحب العاصي؟ هنا يطرأ السؤال: إن كنت أحبه لذاتي فهذه مصيبة، مصيبة. طيب، وإن كنت أحبه لمعصية، هذا نسأل الله عز وجل السلامة منه، لأننا سنقع في باب المغلق. أما إن كنت أحبه كشخص عادي فهذا لا بأس به، ولكن مع كل هذا لا يمنعني أن أمره وأنهاه، لا يمنعني أن أمره وأنهاه. يعني تجد بعض الإخوة صاحب بعض الشباب يعني دمه خفيف، إنسان مقبول، عنده بسم الله ما شاء الله طيب القلب، عنده أدب عالي وجم، مع أنه غير ملتزم. أنا أحبه لهذه الخصال وهي المحبة التي ذكرتها الآن، محبة الألف والإيه والأنس. أما بخلاف ذلك فإن كنت أحبه لمعصيتي فهذه مصيبة، أسأل الله عز وجل السلام. جزاك الله خير. الأصل، الأصل أننا لا نكره العاصي لمعصيته، ولكن لا نكره العاصي لذاته، ولكن نكره معصية العاصي. يعني هذا أن إنسانا عاصيا وجدك الآن، أنت تكره شخصه ولا تكره معصيته؟ لمعصيته. هذا أبو الدرداء رضي الله عنه لما كان يسير في الشارع فوجد الناس مجتمعين على رجل وهم يضربونه، فقال: من؟ ماذا فعل؟ قالوا: شرب الخمر ونحن نضربه. فأخذه أبو الدرداء رضي الله عنه ثم أخذه إلى بيته وطيبه حتى استفاق الرجل، ثم قال أبو الدرداء رضي الله عنه للناس بعدما تاب الرجل: أرأيتم لو رأيتم رجلا واقعا في حفرة أكنتم ترضمونها عليه؟ بالله عليك لو أنت شفت أي واحد بقى بغض النظر وأنت ما تعرفش، ربما يكون يهود أو ربما يكون نصراني، لو وجدته في حفرة أكنت ترضمها عليه؟ الجواب: لا. كذلك الإنسان الواقع في معصية لا تحتقره لذاته بل احتقر معصيته، وإن صاحبته لخير فلا بد أن تصاحبه بضوابط، أن تكون صاحب أصل. يعني في أنا ممكن أصاحب واحد عصر عشان أجيبه لربنا، بس أنا ضعيف، أنا خاوي، مجرد ما يديني كلمتين ثلاثة هو اللي يسحبه، لا ما ينفعش، ابعد ابعد. فلا تجلس بعد الذكرى مع القوم الظالمين طالما مش هتقدر تتكلم، طالما ما انت صاحب حجة ما بتعرفش توصل الحق للناس، فاشتري نفسك احسن وابعد عن امثال هؤلاء. اما ان كنت صاحب بيان، صاحب حجة، تستطيع ان تأتي بامثال هؤلاء للخير، فيا ليت كل الناس مثلك. اسأل الله عز وجل ان يجعلنا من هؤلاء. طبعا هذه المحبة التي سبق ذكرها بانواعها، المحبة الاولانية محبة الشركية، المحبة الثانية محبة الكفار لدينهم أو محبة دينهم، النوع الثالث المحبة الجائزة. هذا بقي النوع الرابع وهي المحبة المحرمة، سبق الحديث عنها في أثناء الكلام، ولكن نجعل لها ضابطا فنقول: المحبة المحرمة هي التي تكون من باب المحبة الجائزة التي تدفعك إلى فعل محرم أو ترك واجب. يعني أكون صريح معكم، أنا أحب زوجتي، بتقولي تعالى نطلع المصيف النهاردة، ما ينفعش، الناس على البحر، يبقى أنت ما بتحبنيش، تعالى يا ستي يلا، عشان أثبت لها إن إيه؟ إن أنا بحبها، محبة إيه؟ محرمة، لأنني فعلت بها المنكرات، كذلك بفسحهم مثلا، والأذان إدى، حسيتنا لوحدنا، يعني ما ينفعش كده، طب الصلاة، طيب مش عارف إيه؟ لا خلاص. هفضل معاكم او افضل في البيت، هذه محبة محرمة. قس على ذلك، هذا مثال فقط. وأنت تعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، كذلك أضف إليه تعس عبد الزوجة، تعس عبد المال. السلام عليكم. ما حكم من آثر المحبة الطبيعية على محبة الله عز وجل؟ ها؟ حكمه حرام ولا شرك؟ آثره، انت عارف آثره يعني ايه؟ فضل بقى، يبقى وصل لمرحلة الايه؟ مرحلة الشرك. يعني مسألة ما عادتش مسألة واجب بقى، لا ترك واجب ولا فعل محرم، ده آثره يعني فضلها خلاص، وصارت دي المحبة الأصلية عنده، هذا يشرك بالله عز وجل. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. لنا خير، لنا خير، أي لا إيمان كامل، وهنا نفي الإيمان، نفي الإيمان الكامل، لا نفي الإيمان بالكلية، لا إيمان كامل إلا لمن أحب الله ورسوله أكثر من حبه لولده ووالده والناس أجمعين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجد العبد صريح الإيمان حتى يحب لله ويبغض لله، فإذا أحب لله وأبغض لله فقد استحق الولاية بذلك. إذن من أعظم أنواع المحبة دبال المحبة التابعة لحب الله عز وجل، تستطيع أن تحمل كل محبة لإرضاء الله عز وجل طالما أنها ليست محبة شركية. محبة الزوجة تستطيع أن تجعلها عبادة، محبة الولد تستطيع أن تجعلها عبادة، محبة المال تستطيع أن تجعلها عبادة، كذلك محبة الناس تستطيع أن تجعلها عبادة. أيها الأحبة، لابد أن نتفطن في هذه الأقوال، والله إنها أقوال تكتب بماء الذهب، بل ماء الذهب قليل عليها. قول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعات يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. لابد أن تتخيل هذا الحديث، وأن تتخيل الأهوال التي تكون في يوم القيامة، يود الناس أن ينصرفوا ولو إلى النار. ما قولك في هذا الكلام؟ أناس يتمنون أن ينصرفوا ولو إلى النار، ولو إلى النار. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ممن يعصمه الله عز وجل في هذا اليوم؟ سبعة منهم: ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. إننا نحتاج هذه المحبة في مثل هذه الأيام، خاصة إذا قل الصاحب الذي يدلني على الله عز وجل، خاصة إن صاحب الناس في كثير من في أحوالنا في زماننا هذا صاحب للدينار وصاحب للدرهم وصاحب للغرض وصاحب للهدف. أما الصاحب الذي يدلك على الله عز وجل كقول القائل أو كما قال القائل: وكانوا إذا عدوا قليلا فصاروا اليوم أقل من القليل، هذا الصاحب هو الذي نتمناه. رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه. إن لله عبادا ليسوا بأنبياء ولا بشهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء لقربهم من الله عز وجل. يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا، من هؤلاء الذين يجلسون على كراسي الذهب وكثبان المسك؟ من هؤلاء الذين يغبطهم الأنبياء والشهداء لقربهم من الله؟ قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: أقوام تحابوا في الله على غير أرحام كانت بينهم. ثم إن الله عز وجل يسخر ملكا ينزل إلى عبد يسير في طريق، يسأله الملك: إلى أين تسير؟ قال: إلى فلان. قال: لما؟ هل لك من نعمة تردها علي؟ قال: لا، غير أني أحبه في الله. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك بحبك إياه، وربما عملك لا يدخلك الجنة، بل تدخل الجنة بشفاعة أحد أحببته في الله عز وجل. ثم أقول أيها الأحبة، إن الصراع الذي يوجد الآن بين بعض الإخوة إنما ينشأ هذا الصراع نتيجة تعصب أو نتيجة فقدان المحبة، فلو أحب هؤلاء بعضهم بعضا ما صار هذا الأمر، ولعذر بعضهم بعضا في كثير من الأمور، ولاتحد هؤلاء على هذا العدو الذي يهاجمهم من كل صوب وحد. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتحابين فيه. وأنت تعلم أن الله عز وجل قال وجبت محبتي لمن؟ لمن؟ للمتحابين فيه، للمتبادلين فيه، للمتزاورين فيه، وجبت محبة الله لهؤلاء. فإني أشهد الله عز وجل أني أحبكم في الله، وأسأل الله عز وجل أن يحشرنا جميعا في الفردوس الأعلى إخوة على سرر متقابلين. مسألة والله في غاية الأهمية، مسألة الحب في الله والبغض لله عز وجل. تجده في حين أنه يبغض المسلمين يقول لك اصطبحت الدأن من النهاردة، أعوذ بالله، أنا بقرأ السنين ثم تبص بقى ما تكلمنيش عنهم أبدا. وإذا تكلم عن نصراني يقسم لك علي الطلاق بالتلاك، شفع وحنبل وملك ومش عارف إيه، إن النصراني ده هو أحسن من المسلم. سبحان الله رب العالمين، أين الولاء وأين البراء في قلب هذا الإنسان؟ ومن أحب قوما حشر معه. لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يحب للناس ما يحب لنفسه من الخير. هذه حقيقة أخرى، أن تحب الخير لإخوانك وتدعو الله تبارك وتعالى أن يرزق الخير لإخوانك. وهذه مسألة في غاية الروعة. من منكم في وقت السحر يدعو لأخيه الذي أكل معه وشرب أكثر من مرة، وهو دائما يقول له في وجه أحبك فيه، من منكم في وقت السحر يدعو لإخوانه؟ طبعا هذه مسألة سؤال لا أريد جوابا عليه، ولكن إن كنت تحبه وصادق في هذا الحب فلابد أن تشركه في دعائك في أحلى الأوقات، وفي الأوقات التي تحسب أنك قريب من الله عز وجل، وأن تؤثره بالخير، وأن تدعو الله عز وجل له دائما بالتوفيق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث، والعدد هنا أيضا لا يراد به الحصر ولكن يراد به التقريب، ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا انقذ الله منه كما يكره أن يغرف في النار. أشهد أن لا إله إلا الله. والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث، العدد هنا كما اتفقنا لا يراد به الحصر ولكن يراد به التقريب، لأن هناك أشياء أيضا تجعل الإنسان قريبا من الله عز وجل. كن فيه أي وجدت فيه، ومحل الكون هنا في القلب أي وجدت في القلب، وهذا هو الأصل. وحلاوة الإيمان، حلاوة الشيء هو قرن، وهذا شيء زائد عن أصل الإيمان. يعني هناك أصل الإيمان، الحلاوة بقى اللي هي الشيء الإيه الزائد عن أصل الإيمان. إذا السبيل لبلوغ محبة الله عز وجل، أولا أن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما، أن تحب الناس لا تحبهم إلا لله عز وجل، أن تكره أن تعود في الكفر كما تكره أن يهلك بك في النار. هنا مسألة حتى لا ندخل في الغلو، ما هي أنواع محبة الأشخاص، أو ما هي مراتب محبة الأشخاص؟ مراتب محبة الأشخاص، أولا المرتبة الأولى وهي الحب في الله، وهذا حب خالص، المرتبة الثانية أن يحب الشخص لله وللمصالح، أنا بحبه عشان متدين وعشان برضه بتاجر واخد ودي معه، فإن كانت هذه المصالح مباحة فلا بأس في هذه المحبة، لكن يا حبذا لو جعلها خالصة لله عز وجل. إيه المانع إن أحبه لله وإن يكون معه مصلحة، بحبه عشان برضه بيضل المصالح، هو إنسان أمين، لكن إن كان الحب لله خالص هذا أفضل وأولى. المرتبة الثالثة أن يحب الشخص للمصلحة فقط، وهذه لا تجوز، محبة كالحة لا قيمة لها. وهذا ما ذكره عبد الله بن عباس رضي الله عنه حينما قال وصار معظم محاب أهل الدنيا على المصلحة، وهذه لا تجدي شيئا، يعني هذه لا تنفع يوم القيامة، بل ربما سببت العداء وربما أحدثت وأحدثت. قال الله عز وجل الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، فكل ما كان لله دام واتصل، وكل ما كان لغير الله انفصل وانقطع. لا بد أن نعلم هذا، هذه المحبة لا تستمر، وإن استمرت ففيها خطر عظيم. هل تجوز محبة الكافر؟ محبة الكافر حكمها ليس على الإطلاق، فهي دائرة بين كفر أكبر وكفر أصغر وحرمة وإباحة. فإن كان هذا الكافر قريب مني، يعني ربما كان من العائلة أو ربما كان وكان، فإن أحببته فهذا حب فطري لا شيء فيه، هذا حب فطري لا شيء فيه. أنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب عمرو وهو صالح وهو على كفر، فإن دفعه هذا الحب إلى محرم صار هذا الحب حرام، فإن قطع هذا الحب الولاء والبراء أو قطع في عقيدة الولاء والبراء، يعني صار بقى تأثر به لدرجة أنه أصبح يحب شركياته وأصبح لا يحبه لذاته وإنما يحبه لما يفعله، صار هذا كفرا أكبر يخرج من البلد. هذا من باب من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. الأمر الثالث الذي تحصل به محبة الله عز وجل أن يكره الإنسان أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يخذف في النار، وهذه والله نجيبة بفضل الله عز وجل. يعني كثير من النصارى الذين أسلموا في أيامنا هذه فضل الله رب العالمين فعل بهم وفعل ونكل بهم تنكيلا، والله لو علموا إخواننا لبكوا على هؤلاء الليل والنهار، ومع ذلك ما رجعوا عن دين الله عز وجل، لأنهم أبصروا حقيقة هذا الدين، ولأنهم علموا مدى نعمة الله عز وجل. أظن أن هذا المشهد قد رآه كثير من إخواننا، هذه المرأة المسكينة التي كانت ترجم بالحجارة حتى آخر نفس في حياتها، مع ذلك ما رجعت عن دين الله تبارك وتعالى. إذا أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف به في النار، بل إنه يكره أكثر من ذلك. إذن من ولينا؟ قال الله عز وجل: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وأنا أودي هذه الآية لإخواننا فليتفطنوها وليتنبهوا إليها. أما شرك الولاية فهو على أقسام، يعني الولاء مع الكفار يكون على أقسام أيضا. القسم الأول على عجالة: ولاء الكفار ظاهرا وباطنا، ولاؤهم ظاهرا وباطنا، فهو يحبهم من داخل قلبه ويناصرهم بجوارحه، وهذا هو النفاق الاعتقادي الذي قال الله فيه: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. موالاتهم ظاهرة، يعني هدي خالي أن ينتبه لهذا الأمر. إذا المولاد باطنة والضرارة هذا الكفر الأكبر لا جدال فيه، لا جدال فيه. يناصر أعداء الله عز وجل على إخوانه قلبا قالبا، فهو يحبهم أكثر من حبه للمسلمين، هذا كفر أكبر مخرج من الملة. ننتقل للمسألة الأخرى: موالاتهم ظاهرا مع مخالفتهم في الباطل. لماذا يخالفهم في الباطل؟ يعني هو ينصرهم في الظاهر ولكنه يخالفهم في الباطل، أو يكرههم في قلبه، إنه يخاف على دنياه، يخاف على كرسيه، يخاف على كذا وكذا. بعض أهل العلم يجعل هذا شركا أصغر، شركا أصغر. هناك موالاة أخرى، وهي الموالاة في الظاهر بسبب الإكراه الملجئ. ما معنى الإكراه الملجئ؟ يعني سينتفي الضرر إن تحقق هذا الأمر، وسيحدث ضرر رهيب بهذا الشخص لو لم يتحقق هذا الأمر، ربما يقتل أولاده، ربما يحدث كذا وكذا. فهذه من باب قول الله عز وجل: إلا أن تتقوا منهم تقاه، فلا تدخل في الموالاة الشركية. طبعا مسألة كبيرة جدا هذا باختصار، وأنا ذكرت. قال ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، أي المودة. فهذا من باب التفسير بالمثال، وإلا فالذي تتقطع به الأسباب أشياء كثيرة جدا، كالعبادة والتوسل والشفاعة ودعاء غير الله وغيرها من المسائل. إذن هو ضرب مثال فقط، تقطعت به الأسباب أي ما أحبت غير الله عز وجل. قال الله عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. انقطعت أسباب المحبة الدنيوية وبقيت المحبة الأخروية. قال الله عز وجل: قال قائل منهم إني كان لي قرين، تقول وإنك لم نصدق. هو قرين، هو صاحب خلو في الدنيا، ودار بينهما هذا الحراء: أئنك لم المصدقين، أي إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. قال: هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قال: تالله إن كدت لترضين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. أفما نحن الميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمبعوثين، إن هذا لهو الفوز العظيم، لمثل هذا فليعمل العاملون. إذا تنقطع أسباب المحبة الدنيوية وتبقى المحبة الأخروية، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه. إذا ملخص هذا الباب: باب المحبة يدور على ثلاثة أصول، باب المحبة يدور على ثلاثة أصول، فتنبه لها رحمك الله وعلمها للناس. الأصل الأول: محبة شرعية مطلوبة، محبة شرعية مطلوبة، وهي قسمان: محبة الله وتقديم محبته على جميع المحاب، وكذلك محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه تابعة لحب الله عز وجل. والقسم الثاني من المحبة الشرعية المحبة في الله. أول شيء فقل المحبة لله وفي الله. النوع الثاني أو الأصل الثاني محبة شرعية مباحة، وهي ما جبل الإنسان على محبته، كحب الوالد والولد والزوجة، وهذه مباحة ما لم تخرج من حيز الإباحة إلى حيز المنع، وهذا شأن كل مباح، كل أمر مباح أباحه الله عز وجل لا ضرر فيه، إلا إن أخرجك من دائرة المباح إلى دائرة المنع صار حراما. يعني مثلا المصيف مباح في أصله، ولكن لما أخرج من دائرة الإباحة إلى دائرة المعصية صار حراما لغير، لا حراما لذاته ولكن حراما لغير، فغيره هو من جعل فيه الحرم أو من أودع فيه الحرم. القسم الثالث محبة ممنوعة، والمحبة الممنوعة قسمان. القسم الأول ما كان من باب الشرك والكفر، كتقديم محبة مخلوق على محبة الله عز وجل، النوع الثاني محبة ما يبغضه الله عز وجل من المعاصي والفسق والفجور، وهذه المحبة اللي هي محبة ما يبغضه الله عز وجل من الفسق والمعاصي والفجور تنقسم إلى قسمين، منها ما يكون كفرا ومنها ما لا يكون كفرا. يعني لو قلنا لو أحب الكفار الكفرين، لو أحب الكفار الكفرين كفر كفرا يخرجه من الملة. يعني لو قال قائل لقد قررنا أن نأخذ كل ما عند الغرب حتى النجاسات التي في أمعائهم، ها؟ إذن هو صرح هذا الرجل الذي ذكرت لك الآن باسمه لو نادى بالديمقراطية وقال الديمقراطية دين وأنا أحب الديمقراطيين أكثر من حبي للإسلاميين ولكل واحد، كفر ولا مش كفر؟ كفر بالله عز وجل. طبعا مسألة تكفير المعين وتكفير العموم هذا أمر آخر ليس مجاله العلم. طب واحد يحب المعصية أحب يعني يحب ممارسة الحرام يكفر؟ لا يكفر، مع أنه يحب المعصية، يحب مثلا العادة السرية، يحب السرقة، يحب كذا وكذا، هذا عاصم يرتكب الكبائر لكن لا يكفر هذا الإنسان، ونسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعلينا. إذن أصل التوحيد أيها الأحبة وروحه إخلاص المحبة لله وحده، إخلاص المحبة لله وحده، بل هي حقيقة العبادة، ولا يتم التوحيد حتى تكتمل محبة العبد لربه وتسبق محبته جميع المحاب وتغلبها، ويكون لها الحكم عليها بحيث تكون سائر محاب بالعبد تبعا لهذه المحبة التي بها سعادة العبد والفلاح. إن كانت هذه المحبة وقعت في قلبك فستعلمها حتما لا محالة، حينما تحس بلذة للصلاة فاعلم أن محبة الله قد وصلت إلى قلبك، حينما تحس بلذة لا أقول بالثقل وأنت تخرج الصدقة للفقراء واليتامى والمساكين فاعلم أن محبة الله قد وصلت إليك، حينما تشتاق إلى قيام الليل وتتمنى أن تقوم لليل فاعلم أن حب الله عز وجل قد وصل لقلبك، حينما ترى الصالحين وتفرح لرؤيتهم فاعلم أن محبة الله عز وجل قد وصلت في قلبك. حينما يأتي الكفر إلى قلبك فتتمنى أن تلقى في نار الدنيا ولا ترجع أو أن تحيد عن الإسلام، فاعلم أن حب الله عز وجل قد وصل في قلبك. حينما تحب الأشخاص لا تحبهم إلا لله، لا لغرض ولا لمصلحة ولا لذات، ولكن تحبهم لله عز وجل، فاعلم أن محبة الله عز وجل قد وصلت إلى قلبك. حينما تشتاق إلى فتح كتاب الله عز وجل ولقراءة القرآن الكريم، فاعلم أن محبة الله عز وجل قد وصلت إلى قلبك. ولا تجتمع في القلب محبتان، محبة الله عز وجل ومحبة غيره، فكيف العمل ونحن نحب زوجاتنا وأولادنا وأموالنا؟ نقول إن أردت أن تجعلها محبة لله عز وجل فاجعلها في طاعة الله رب العالمين. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب كل عمل يقربنا إلى حبه. اللهم ارزقنا حبك يا رب العالمين، اللهم اجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد، اللهم اجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد. اللهم احشرنا يا رب مع إخواننا على سرر متقابلين في جنات الفردوس الأعلى. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. كان فيها شيخ قول للشيخ ابن القيم.